بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي هذا أولها تتعلق بمعاملة الناس يعني في البيع والشراء، وأن التجاوز في البيع والشراء والمسامحة وعدم الشدة والإحسان إلى الناس، يعني بحيث يعني يتجاوز عن أحد منهم ويساعد أحد منهم، أو كذلك ينظر من كان يعني معسرا، أن هذه من الصفات الحميدة، وهي التي من أسباب تجاوز الله عز وجل وعفوه عن من يفعل ذلك. وقد جاء في هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن أن أن أن الملائكة عندما تلقت يعني روح عبد سألوه: هل عملت شيئا؟ فقال يعني أنه لم يعمل شيئا، فقالوا: تذكر. ومقصود ذلك أنه شيء من أعمال البر وأعمال الخير، وإلا فإن الأمور الواجبة والأمور المفروضة هذه لا بد أن يعملها كل مسلم، ولكن هذا في الأشياء التي تكون في يعني في في, في, في, في الأشياء المندوبة والأشياء المستحبة والأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة التي تكون بين المسلمين، وذلك بأنه إذا كان يعني صاحب ثروة وصاحب غنى ويعني يبيع الناس، فإنه يعاملهم معاملة طيبة، لا يعني يكون شديدا يعني قاسيا، فيعني ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر والمعسر، يتجاوز عن الموسر والمعسر، بمعنى أنه يعني يعاملهم معاملة طيبة ويخفف ويسهل في البيع، ويعني وعند القضاء يعني لا يحصل منه شدة، وإنما يحصل منه المسامحة والإنظار لمن كان معسرا. والله عز وجل قال يعني أن الله عز وجل هو الذي يتجاوز، وهو الذي يعفو ويصفح، ومن اتصف بهذه الصفات فإنه محمود عند الله عز وجل. هذا الحديث: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. وهذا يعني يدل على أن هذا الرجل يعني يعرف هذه الخصلة، أنه متصف بها، وأنه يعني باذل لها، وأنه يعني لما قيل له تذكر تذكرها، والله عز وجل قال: تجاوز عنه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. زهير هذا هو ابن معاوية، وقد مر بنا قريبا إسناد فيه أن زهير بن حرب هو الذي يروي عنه أحمد بن يونس، وقد عرفنا أن ذلك خطأ، وأن زهير الذي يروي عنه أحمد بن يونس هو زهير بن معاوية، كما جاء ذلك في عند البخاري وعند غيره في الإسناد السابق، وهنا ذكر زهير غير منسوب، والمقصود بالزهير بن معاوية الذي هو أبو خيثمة، وزهير بن حرب هو أبو خيثمة، ولكن إذا جاء زهير في شيوخ مسلم فالمراد به بن حرب، وإذا جاء في شيوخه فالمراد به زهير بن معاوية. وأحمد بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، يعني أطلق عليه هذا اللقب وهذا الوصف العظيم، ومثل ذلك قاله الإمام أحمد في أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، فإنه قال فيه أيضا شيخ الإسلام، وهذه تزكية عظيمة ولقب رفيع، ويعني لقب عظيم، وحيث وصفه بأنه شيخ الإسلام. نعم، وهذا يدل على أن هذا الوصف الذي هو بشيخ الإسلام هذا وصف قديم وليس من الأشياء الجديدة التي يعني ينكر بعض الناس اطلاقها على بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام محمد بن تيمية وشيخ الإسلام محمد الوهاب، يعني يعني ينكرون يعني مثل هذا ويضيقون ذرعا يعني مثل ذلك، ولكن هذا كما عرفنا موجود في, في, في, في القديم وموجود في زمن السلف المتقدمين، والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه وصف هذين الرجلين بأن وصف كل واحد منهما بأنه شيخ الإسلام، أحمد بن عبد الله بن يونس وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. نعم. عن منصور، منصور بن معتمر، عن ربعي بن حراش، عن نعم. حذيفة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن حجر، قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فقال تجاوز عن عبدي، قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه أن حذيفة لم يرفعه، ولكنه جاء عنه رفعه في الإسناد السابق، جاء رفعه في الإسناد السابق، وحتى لو لم يرفعه فإن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، ولا يقال ليس من محل الاجتهاد، فإنه في حكم مرفوع، لو لم يأتي مرفوعا من قبله، لو لم يأتي مرفوعا منه فإنه في حكم مرفوع، لأن مثل هذا أخبار عن أمور غيبية وأمور يعني فيها تفاصيل وما إلى ذلك لا يقوله للصحابي من عند نفسه، وإنما يقوله يعني عن أصل، وإلا إذا كان شخص الذي يقول ذلك يعني معروف بالأخذ عن الإسرائيليات فهذا هو الذي يعني يتوقف فيه ويتحقق من صحة نسبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن المغيرة ابن مقسم، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة وأبي مسعود. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر، فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثل الذي قبله وهو مرفوعا أيضا من طريق حذيفة ومن طريق أبي مسعود، وقال يعني أن من أسباب دخوله الجنة أنه كان يعني يعامل الناس وأنه يتجوز يعني في السكة أو النقد، والمرغد بالسكة النقد يعني التي هي النقود، وأن ذلك أنه يسامح أو يعني يسقط يعني شيء من النقود، أو أنه يعني يرجع ويؤخر ولا يعني وينظر، يعني يحصل منه التجاوز في النقود يعني في القيمة وفي يعني ما يأخذه في مقابل السلع، يعني من ناحية تنقيص الثمن أو من ناحية يعني عدم الاستقصاء يعني في استيفائه. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وأبي مسعود. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله أنا أحق بذا منك. تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا سمعناه اللي قبله. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله أنه كان يعني ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر، والتجوز أيضا يكون على المعسر، ولكن الذي ينظر هو المعسر لأن الموسر يعني الموسر هو الذي يعني يدفع ويعني عنده المال، ولكن الذي عنده الإعسار هو الذي لا يستطيع أن يوفيه فهو ينظره. وأما التجوز والمسامحة فإنه يكون للموسر والمعسر، وكما أنه يكون للموسر فالمعسر من باب أولى أن يتجوز عنه وأن يسافع وأن يسامح. ومن المعاملة الطيبة يعني للمعسر أنه يعني مندوب أو مطلوب منه أن ينظره وأن يسقط عنه ويتصدق عليه وهو خير له وأعظم أجرا، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني كونه يتجاوز ويسقط يعني شيئا من الدين ويعني أو يسقطه كله لا شك أن هذا أولى، ولكنه إذا لم يسقط فإنه ينظره وإن كان ذو عسرتين فنظره إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني المسامحة والإسقاط والإعفاء من الدين وإسقاط الدين لا شك أن هذا أفضل وأنه خير للإنسان، ولكن إذا لم يحصل هذا فإن المطلوب هو الإنظار. وذكر فيه هنا أبو عقبة بن عامر، وقد جاء هذا في يعني هذه الرواية، وقد ذكر يعني النووي أن هذا وهم وأن الصواب أنه عقبة بن عمرو يعني ذكر باسمه ولقبه وكنيته، ويقال عقبة بن عمرو أبو مسعود، عقبة بن عمرو أبو مسعود، وجاء بدل يعني عقبة بن عامر، عقبة بن عامر، فالذي يتفق مع الروايات وما تقدم هو أنه جمع فيه بين اسم أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وبين كنيته. شوف ماذا قال النووي، هكذا هو في جميع النسخ. قال الحفاظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر، قال وصوابه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. نعم، هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل عن أبي مسعود قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. وهذا يعني مثل الذي قبله وهذا فيه بيان أنه كان يقول يعني هذا الكلام وأنه يقول له تجاوز عن معسر لعل الله أن يتجاوز عنا يعني أن هذا يفعله احتسابا ورجاء مثوبة من الله عز وجل. ولهذا يعني تذكر ذلك عندما سئل يعني ماذا قدمت وهل قدمت شيء فتذكر هذا الشيء الذي كان يعمله بالدنيا وأنه كان يقول لفتاه وفتيانه يعني يتجاوز عن معسر ويعني يدعو الله عز وجل أو يسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه بهذا التجاوز الذي يحصل منه في الدنيا يعني فيكون ذلك من قبيل الجزاء من جنس العمل يتجاوز في الدنيا فيثيبه الله عز وجل بأن يتجاوز عنه في الآخرة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري نعم محمد بن مسلم بن عبيد الله وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب نعم يعني هنا ذكره بالنسبة إلى قبيلة ومن بني زهرة وثاني نسبه إلى جده شهاب الذي هو أحد أجداده إلى محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وأنه كان له دين على إنسان فطلبه فتوارى اختفى لأنه ما عنده سداد ولا يحب أن يقابل وهو يعني لا يقابل يعني غريمة أو صاحب المال يعني الذي يطلبه وهو ليس عنده سداد فتوارى فلقيه فقال له أنه معسر يعني أن الذي جعله يتوارى أنه معسر فقال الله يعني أن هذا هو الذي حصل منك هو الإعسار فقال نعم فروى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه يعني ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن المعسر يعني ينفس عنه أو يوضع عنه ينفس عنه بأن يعني يرجع ولا يشد عليه في المطالبة وإنما يعني يطالب يعني برفق يعني يرفق به ويحسن إليه أو يعني يسقط الإنسان عنه وهنا ذكر يعني الحديث ولم يذكر الشيء الذي فعله هو لكنه لا شك أنه سيعمل بالحديث. قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال حدثنيه أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم عن أيوب. نعم. يقول الشيخ محمد علي آدم وقد اتفق مثل هذه القصة لأبي اليسر الصحابي رضي الله عنه فقد أخرج المصنف كما سيأتي في كتاب الزهد والرقائق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقي قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف معه ضمامة من صحف يعني رزمة يضم بعضها إلى بعض وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب أي تغير وعلامة قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال الحرامي فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه قالوا لا فخرج علي ابن له جفر مقارب البلوغ مقارب للبلوغ جفر مقارب للبلوغ فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي أي سريرها فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال فأتي بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فأقضني وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا في صحيح مسلم. نعم نعم نعم. هذا شبيه بالذي حصل لأبي قتادة إلا أن هذا يعني حصل فيه تفصيل وذاك ما حصل ولكنه لا شك أنه سيعمل بالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. لما ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بالمطل وهو التأخير والمماطلة وعدم المبادرة إلى يعني السداد وهو قادر هو قال مطل الغني ظلم لأن كون الإنسان يعني غني وعنده مال ويؤخر السداد هذا ظلم منه للذي يعني صاحب الحق الذي يطالبه والمقصود من ذلك الغني الذي يعني ليس عنده شيء وأما يعني إذا كان قد يكون غنيا ولكن ما عنده يعني ما عنده نقود ولا عنده يعني أو أن أمواله يعني متأخرة أو أنها يعني ليس عنده شيء حاضر، يعني هذا هو الذي يعني يكون ظالما لأنه قادر على السداد، لأنه قادر على السداد. أما إذا كان يعني ليس عنده شيء حاضر وأنه يعني الأشياء التي عنده يعني ليست في حوزته، فإنه يعني قد يكون معذورا، لكن الذي ليس معذور هو الذي قادر على أن يسدد ولكنه يؤخر، يعني يؤذي يعني الدائن الذي يطالبه يؤذيه، ويعني أو أنه يعني ما يريد أنه يسدد لأنه يعني يريد أنه يشتغل في النقود ويحركها يعني ولا يعطي صاحب الحق حقه، فإن هذا ظلم يعني من من من من, من هذا المطالب. وقال وإذا أحيل أحد على مليء فليتبع، يعني إذا حول المطلوب منه المال على شخص آخر فإنه يتبع، يعني معناه يقبل حواله ويصير إلى ذلك الذي حول عليه فيطالبه. وهذا يعني اختلف فيه، ومنهم من قال إنه على سبيل الوجوب، منهم من قال على سبيل الاستحباب، والذي يظهر أنه على سبيل الاستحباب، لأنه قد يبتلى يعني بمن هو أشد من هذا الذي حصل منه المطل. مطل الغني ظلم، يعني ظلم، يعني ظلم للدائن، ظلم للدائن صاحب الحق الذي يطالبه، لأن كونه يعني يسلم من الظلم أن يسدد وهو قادر على السداد. نعم. وإذا أتبع أحدكم على مليء، إذا أحيل على إنسان مليء فليتبع، يعني معنى يقبل الحوالة ويصير إلى ذاك الذي أحيل إليه. وإذا كان أنه متأذي من هذا الشخص وأن حاله، فكونه يقبل قد يحصل من هو خير، لكنه ليس ملزم أنه يقبل الحوالة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق بن همام، معمر بن راشد، عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. هذا يعني ليس من الصحيفة؟ إيش؟ هذا الحديث ليس من الصحيفة؟ عدل الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. يعني هذا هو إسناد الصحيفة، هذا هو إسناد الصحيفة، يعني لعله يعني إنه ما ذكر، لأنه ما ذكر اللفظ والحديث، لكن هذا هو إسناد الصحيفة لأنه يرويها عن محمد بن رافع، كل أحاديث الصحيفة من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال أخبرنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلام بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل الماء وأنه يعني لا يمنع فضل الماء ليمنع بسببه الكلاء، وذلك لأن يكون للإنسان بئر في فلات وحولها عشب، والناس يعني يأتون ببهائمهم لترعى هذا العشب، ولكن ليس عندهم ماء قريب يعني يشربون منه إلا هذه البئر التي عند هذا الإنسان في هذه الفلات. فإذا كان يعني فلا يجوز له أن يمنعهم فضل الماء من أجل أن يذهبوا عن الكلاء، لأنه لو أعطاهم إذا أعطاهم الماء معناه أنهم سيبقون، وإذا منعهم فإنهم سيذهبون. فالماء الزائد عنده والذي هو فضل يعني زائد عن حاجته فعليه أن يبذله، فعليه أن يبذله لهذه المواشي التي حوله لتشرب. فيعني وهذا فيما إذا كان فاضلا عن حاجته، وهذا إذا كان فاضلا عن حاجته، ولهذا قال فضل الماء يعني الزائد عن حاجته، ويكون الدافع له أيضا يعني أنه يعني يريد أن تبتعد هذه البهائم عن هذا العشب الذي حوله، يعني حتى يبقى له ويبقى لبهائمه. فمنع من ذلك ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أنه لا يمنع فضل الماء من أجل أن يمنع الكلاء الذي هو قريب منه. الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، فضل الماء هو زائد يعني زائد عن حاجته. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل هو يعني عسب الفحل، يعني كونه يعني يأخذ أجرة أو يأخذ قيمة يعني على ضرابه، وذلك أن هذا من الأمور التي ما ينبغي الناس أن يشاحوا فيها وأن يكون يأخذوا لها شيء مقابل، هذه تبذل. ثم أيضا هذا شيء آخر وهو أن فيه جهالة وفيه غرر وشيء غير مقدور على تسليمه، لأن الفحل قد ينزو ولا يحصل شيء، قد ينزو ولا يحصل شيء، فيكون أخذ شيئا في مقابل لا شيء. فيعني فيكون هناك يعني أسباب أو موانع تمنع من أخذ الإجرة، يعني من جهة أن فيه غرر وجهالة وشيء غير مقدور على تسليمه، يعني الذي هو المبيع الذي هو الماء قد يعني لا يحصل منه شيء. فيعني ولهذا نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا من الأمور التي يبذلها الناس بعضهم يعني لبعض. نعم. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. وعن بيع الماء يعني عن بيع الماء يعني مع الأرض لتحرث يعني لتزرع، وهذا سبقا مرة يعني ما يدل عليه فيما يتعلق ب يعني إجارة الأرض، وأنها يعني إذا كانت في مقابل دراهم ودنانير أو في مقابل يعني جزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإن ذلك سائغ، يعني هذا سبقا مرة بالحديث التي قبل هذا الدالة على أن يعني متعلقة بإيجار الأرض، وأنها يعني جاءت حديث تمنعها، ويحمل المنع على ما إذا كان شيئا معلوما بأن يقول لي ما كان في هذه البقعة لي والبقعة الثانية لك، أو يعني ما كان على أقبال الجداول، أو ما كان يسعده الماء ويعني يستفيد من الماء، أو هذه القطعة ما تنبت لي وهذه القطعة، هذا فيه جهالة. لكن إذا كان شيء معلوم النسبة ربع خمس ثلث نصف فإن ذلك يكون مشترك، إن حصل شيء قليل فهم شركاء فيه، وإن لم يحصل شيء فقد يعني ذهب عنهم يعني ما يريدون، هذا ذهب عليه عمل بدون مقابل، وهذا استخدمت أرضه ولم يحصل لها مقابل. قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم، يعني يكون الذي يعني يمنع فضل الماء من أجل يمنع الكلاء، لأن الناس إذا ما حصل لهم ماء يشربون يعني تعطى شبلهم فيكون في مكان بعيد عن هذا الماء عن هذا المكان الذي يعيش، فيكون صاحب الأرض أو صاحب البئر يعني يمنع الناس حتى يبعدوا وحتى يذهبوا، هذا هو الذي يدفعه على إلى ذلك، وهذا لا يجوز له. إذا كان عنده سعة في الماء وفضل الماء فإنه يبذله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد والقطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يدخل في هذا النهي حتى البئر الذي حفره الإنسان لنفسه؟ هو الآن الكلام في بئر حفر لنفسه، الآن الكلام في بئر حفر الإنسان نفسه في بلاد وفيها ماء يعني يسقي يعني زرعه ويسقي يعني أهله يعني وبهائمه، فإذا كان فيها زيادة فضل لأن قال فضل الماء الزائد عن حاجته فلا فلا فلا يمنعه، ويكون يعني من أجل أن يحصل العشب الذي حوله يمنعهم منه، لأن الناس جاءوا للعشب وإذا ما حصلوا ماء يشربون فإن يضطرون إلى الابتعاد عنه، فهو يعمل على منعه أي هذا الفاضل من أجل يبتعدوا عن هذا العشب الذي هو حول بئره، لأن الحديث أو القصة هي في إنسان له بئر، أما إذا كان يعني غدير هذا مهم الكل، هذا يعني مبذول لكل أحد والناس كلهم شركاء فيه. بعضهم يعطي مقابل الضراب شعير أو شيء من العلف، فما حكم هذا؟ ما يعني نفسه يعني هذا أيضا يعني مثل النقود، لو أعطاه نقود النتيجة واحدة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بأمور محرمة يعني ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب يعني لا يجوز أن يدفع مالا في مقابله حتى ولو كان للصيد وحتى لو كان للحرث أو الماشية، فإن الإنسان لا يشتري، وإذا حصله واستغنى عنه يرسله أو يعطيه لمن يستفيد منه، أما يأخذ عليه ثمن فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحرم ذلك. وكذلك حلوان إيش بعده؟ يعني عن ثمن الكلب ومهر البغي. ومهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل تمكينها نفسها من الزنا، فإن هذا يعني لا يجوز، ولا يجوز يعني أن يبذل شيء، لا يجوز الزنا ولا يجوز أن يبذل شيء في مقابله، وإذا بذل شيء في مقابله هو حرام، كما يقول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. نعم. وحلوان الكاهن وهو ما يعطاه يعني في مقابل كهانته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته فإن هذا حرام، لأن الكهانة حرام وما يقابلها حرام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم ذكر هذا الحديث وفيه يعني اثنان من ما مر في الحديث السابق، يعني وأن هذا شر الكسب يعني مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام. أما كسب الحجام فليس محرما وإنما هو سائغ وجائز. وما جاء من ذكر أنه شر وأنه قبيح فمقصود من ذلك أنه من المكاسب الرديئة التي لا يحرص عليها ولا يعني يفرح بها، ولكنها جائزة يعني سائغة. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه كما سيأتي أو كما ثبت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء من ذمه فالمقصود من ذلك ذم المهنة أنها ليست شريفة، لأن بعض المهن يعني شريفة ويفرح بها ويحرص عليها، وأما هذه ما يحرص عليها ولا يفرح بها، والناس لا بد لهم منها، ومن حصلت منه فإنه يعطى أجره عليها، وقد أعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جاء من ذكر ذمه يعني لا يعني أنه حرام، وإنما هو كسب الرديء. فقوله لا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تيمم الرديء، يعني ينفق من الطيب ولا ينفق من الرديء، فالخبيث هو الرديء. قال حدثنا محمد بن حاتم عن ابن سعيد القطان عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج يقول لماذا سمي ما يدفع للبغي مهرا مع أنه هو ليس بمهر أصلا؟ هو مهر ولكنه يعني في مقابل، لأن الأصل أن استحلال الفرج يكون في مهر، وهذا استحلال الفرج في أمر حرام فأطلق عليه مهر، لأن في مقابل الاستمتاع بالبعض البضع، كما أن الاستمتاع المحرم بالبضع قال له مهر، هذاك مهر مشروع وهذا مهر محرم. يقول هل يجوز للبيطري أن يعالج الكلاب ويأخذ ثمن على هذا العلاج؟ هل يجوز للبيطري أن يعالج الكلاب ويأخذ ثمن على هذا العلاج، أو يعتبر كذلك من المهن؟ لا شك أن هذا أردى من كسب الحجام. أقول كسب الحجام مهنة رديئة، يعني كونه يعالج الكلاب ويعني يمس يده يعني لحم الكلاب، يعني هذا لا شك أنه عمل رديء ومهنة يعني أكثر من ما جاء في ذم أجرة الحجام. الحجام مباح وهذا غير مباح. غير مباح ما هو بيع علاج؟ نعم يصل حد. إذا كان العلاج أنه يعني في كونه يعني يكونه يلمس الدم وأنه يعني يجرح فيه وأنه يعالجه بالجرح فهذا سيء، وإن كان مجرد أنه يعطيه يعني شيء يعني خارج أو علاج يأكله أو يدفع عن شيء، يعني سواء استعمله الكلب أو استعمله غنم وهذا أخذه ليعطيه الكلب، يعني قد يكون أن الأمر في هذا يعني سهل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وهذا مثل ما تقدم، يعني وصف لثلاثة بكونها خبيثة، واثنان لا شك أنها خبث يعني تحريم وأنه محرم غير سائغ، وأما خبث كسب الحجام فالمقصود به الرداءة وعدم شرف المهنة ورداءة المهنة، ولكنها سائغة. والحجامة من أفضل الأدوية التي يعالج بها، فإذا أخذ الإنسان أجره عليها فإن ذلك مباح وسائغ، وقد حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج. والآن عندنا في النسخة إسحاق بن إبراهيم، يقول الإمام مسلم حدثنا مسلم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ايه هو بن راهوية، ايه هكذا وقع في النسخ، وفي تحفة الأشراف قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج. وقد رواه النسائي في الكبرى عن إسحاق بن منصور عن معاذ بن هشام عن أبيه ثم يتصل الإسناد. ما أدري يعني هل يكون يعني كل منهما صحيح أو أن صحيح هو هذا الذي موجود في تحفة الأشراف وأيضا موجود عند النسائي. على كل منهما مشايخ مسلم. وهناس على يعني هنا إسحاق بن إبراهيم هنا سمى نعم نعم. والمزي نص قال إسحاق بن منصور. نعم لا شك نسخة المزي هي تعتبر نسخة من نسخ الكتب الستة. تعتبر نسخة من نسخ الكتب الستة بمعنى أنه يعني يرجع إليها ويستفاد منها ويعرف الرجال يعني بواسطتها. لكن يعني كون أن هذا غلط لا أدري. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل عن هشام. عمن؟ يحيى بن أبي كثير. هذا هشام بن حسان. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير. هو اللي يروي عن يحيى بن أبي كثير. نعم. نعم. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله. هو إبراهيم بن قارض الذي في الإسناد الآخر. نعم. نعم. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن اثنين عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور ويعني أن ذلك أنه يعني غير سائغ وأن من احتاج إلى شيء منها فإنه يستعمله ومن استغنى عنه فإنه يتركه ولا يبيعه. نعم هذا فيه أيضا دلال على يعني تحريم ثمن السنور كما جاءت الأحاديث الأخرى في تحريم ثمن الكلب. السنور هو نعم السنور. السنور هو الهر. القط أسماءه كثيرة الهر والسنور والقط. نهى عن ثمن الكلب. ال هنا مطلق اي كلاب كل الكلاب حتى للحرث او الزرع او الماشيه. والحديث جاءت يعني في مطلقه في الكلاب الكلب ثمن الكلب خبيث يعني ثمن الكلب يعني كلها تاتي بالالف والله. كل حديث جاءت في تحريم الكلب بالالف والله ولهذا تشمل كل الكلاب. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل. معقل بن عبيد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشري عن ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية كلب المرية من أهل البادية يتبعها. تابع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أبي ويحيى الحديث التي مضت يعني فيها الأمر بقتل الكلاب وكان هذا في أول أمر، ثم جاءت سنة بالنهي عن ذلك ولكن الذي بقي واستمر حكمه أن ما كان مؤذيا يقتل، يعني أي نوع من أنواع الكلاب يكون مؤذيا فإنه يقتل بسبب إيذائه، وإذا كان غير مؤذ فإنه لا يقتل وأما ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالصيد والزرع والحرث فهذا جاءت السنة باقتنائه والترخيص باقتنائه، يعني والكلاب لا تقتل ولكن هذا مما يجوز استعماله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل الكلاب يعني صاروا يقتلون كل ما يرونهم الكلاب، حتى أن المرأة تأتي مبادية ومعها كلبها يتبعها فيقتلونه، وقد جاء في بعض الروايات مرية وفي بعضها امرأة، والمرية تصير المرأة. وفي هذه الحديث أن ابن عمر لما روى الحديث ولم يذكر الزرع، وقيل إن أبا هريرة يعني قال أو زرع، قال إن أبا هريرة صاحب زرع، ومعنى ذلك أنه قد ابتلي يعني بهذا الشيء، ومن ابتلي بشيء فإنه يكون على علم بما يتعلق به وبأحكامه. ليس المقصود من ذلك يعني نيل من أبي هريرة وأنه صاحب زرع وأنه يعني ذكر الزرع لأنه صاحب زرع، وإنما المقصود من ذلك أنه قد ابتلي بهذا العمل أو بهذه المهنة، ومن كان مبتلا بشيء فإنه يكون على علم بأحكامه، والمطلوب منه أن يكون على علم بأحكامه، مثل الغني يكون يعني على علم بأحكام الزكاة وما يتعلق بالزكاة، والفقير اللي ما عنده مال يزكيه ما في حاجة لأنه يبحث عن أحكام الزكاة وهو يعني غير متعلم، يعني يبحث عن الشيء الذي يخصه. فأبو هريرة لما كان صاحب حرث فيكون معنيا بمعرفة الأحكام المتعلقة به، ومن ذلك أن اقتناء الكلب لحراسة الزرع أن ذلك سائغ، وقد جاء عن أبي هريرة. ثم أيضا لم ينفرد أبو هريرة بهذا بل جاء عنه وعن غيره فيما يتعلق بالزرع. إيش فيه من الكلام اللي راح؟ والحاصل أن أحاديث قتل الكلاب كانت في أول أمر ثم نسخ، وصار الحكم مبنيا على ما يؤذي، ف فما كان مؤذيا من الكلاب فإنه يقتل لإيذائه، وما كان غير مؤذٍ فإنه لا يتعرض له. قال عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين فإنه شيطان. نعم هذا جاء يعني فيه لكن داخل ضمن الكلاب، ولكن يعني الأمر يتعلق بالإيذاء، وإلا يعني يعني الرسول جاء يعني بالتنصيص عليه، ولكن الأمر لا يخصه، كلما كان مؤذيا فإنه يقتل، وما ليس بمؤذن فإنه لا يقتل. والبهيم يعني كثير السواد إلا شديد السواد إلا نقطتين في في في في في وجهه، نقطتين بيضاوين. نعم. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. ما بالهم يعني ما في حاجة إلى قتل الكلاب، وإن ورخص بقتل الصيد يعني باقتنائه، يعني لا أنه يقتل ما عدا كلب الصيد، لا، وإن المقصود اقتنائه، رخص في اقتنائه، وأخبر بأن من يقتنيه يعني لغير هذه الأمور الثلاثة فإنه ينقص من أجله قراط في بعض الأحاديث وقراطان في بعض الأحاديث. قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من يعني عمله. يعني ضار يعني اللي هو كلب الصيد الذي يكون فيه ضراوة يعني على محبة اللحم والحرص على اللحم، يعني فالمقصود بالضاري يعني الشديد المحبة للحم. نقص من عمله كل يوم قراطان، يعني من أجره، من أجر عمله، المقصود من أجر عمله كل يوم قراطان. قراطان مقدار من الأجر الله تعالى أعلم به. لسانيد اللي راحت. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن أبي التياح، التياح هو يزيد بن حميد، عن مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل، عبد الله المغفل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير عن سف الأسانيد اللي راحت أكثرها مر أسماؤهم. طيب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير عن سفيان، عن الزهري هذا بن عيينة، عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا قال آخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. نعم، وهذا فيه ذكر القراط أحيانا وفي بعضها قراطان، فقيل في الفرق بينهما أن يعني أن هذا في التفاوت يعني بينها، وأن بعضها يعني يكون يعني أشد من بعض فيكون يعني في زيادة نقص، وبعضها يكون أقل فيكون يعني أقل من ذلك، أو أن هذا يعني كان في أول الأمر يعني ذكر أحدهما ثم جاء الآخر بعد ذلك. نعم الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل عمن؟ عن محمد بن أبي حرملة. إسماعيل هو؟ هو ابن جعفر. نعم. نتقدم في الإسناد قبله. نعم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: يوجد في بعض بلادنا مناطق بها كلا ولا ماء، وأصحاب الأرض يأتون بالماء عبر السيارات ويحفظونه في أحواض ويباع، فهل هذا جائز؟ ولا شك أن الإنسان إذا حاز ماء فإنه يبيعه سواء في